بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا اليوم السبت غرة ذي الحجة، وهو أول أيام العشر من عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدرس الثالث في التفسير بعد صلاة العصر، والتفسير للمعوذات. والصور المعوذات هي ثلاثة: قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وألحق العلماء بها قل هو الله أحد. وقد جاء في فضل هذه السور أنها تقرأ إثر كل فريضة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تقرأ في أذكار المساء والصباح ثلاثا ثلاثا. ولهذا استحب مشايخنا قراءتها ثلاثا بعد المغرب، بعد صلاة المغرب، وقراءتها ثلاثا بعد صلاة الفجر، ليحصل بها الأمران، يحصل بها أنها قرأت إثر الفريضة وأنها قرأت ثلاثا مرات. وأيضا يستحب القراءة لها ثلاثا عند النوم، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هذه السور ثلاث مرات، ثم النفث في يده ويمسح بهما ما استطاع الماسح من جسده. وجاء في حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه، الذي رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الليلة علي كهاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه، فلما نزلت هاتان السورتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أخذ بهما صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما، وكان يعوذ نفسه بهاتين السورتين، فإذا قرأهما نفث ثم مسح على ما يشتكي به من جسده، أي على الموضع الذي يشتكي منه، حتى إذا كان وجعه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، تقول رضي الله عنها: فكنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح وأنفث بيده الشريفة وأمسح بيده رجاء بركتها. لماذا؟ لأن الذي يتبرك منه عليه الصلاة والسلام هو جسده الشريف، ومن فصل من جسده الشريف من الطاهرات. يتبرك بستة أشياء انفصلت في جسده من جسده في حال حياته، ستة أشياء انفصلت من جسده الشريف وهي طاهرة في حياته، ما هي؟ عدوا معي: شعره، وعرقه صلى الله عليه وسلم وريقه ونخامته ودمه ووضوءه، هذه أشياء ستة مباحة وطاهرة انفصلت عن جسده في حياته فجاز التبرك بها. دمه، والدم طاهر. عرقه، ريقه، نخامته، وكان إذا تنخم النخامة تسابق الصحابة رضي الله عنهم إليها. وضوءه، فكان إذا توضأ الوضوء تنافس الصحابة وتسابقوا إلى ما بقي من وضوءه. والسادس شعره، ولهذا أعطى شعره، أعطى نصف شعره لطلحة بن عبيد الله، ونصفه الآخر لفي حجة الوداع تقاسمه الناس، وبقيت شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم في درع خالد بن الوليد لأنها مباركة. هذا من فصل من جسده في حال حياته من الطاهرات. أما بوله وغائطه فإنه لا يتبرك بها لأنها من النجاسات، ولهذا لم يتسابق الصحابة، بل لم يشرع لهم عليه الصلاة والسلام أن يتبركوا بما خرج منه من النجاسات. وقلنا بقيد أن هذه الستة التي انفصلت من جسده الشريف في حال حياته. طيب، من فصل من جسده بعد موته لا يتبرك به، ودليله أن الصحابة رضي الله عنهم غسلوه بعدما مات غسل الجنازة، فهل تبرك الصحابة بالماء الذي انفصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، دل على أن البركة هي بمن فصل من جسده الشريف في حال حياته لا بعد موته عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. قل، أي قل لهم يا محمد، تسمى السور الثلاثة بالقلاقل لأنها بدأت بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أعوذ أي ألتجئ وألوذ من العيادة واللياذة واللجأ. بمن نلتجئ؟ بمن نلوذ؟ بمن نستعيذ؟ برب الفلق، والفلق هو الخلق، فرب الخلق هو الله، والله جل وعلا هو فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، فربها هو الله، يمتن بالربوبية على هذه المخلوقات وهي المخلوقات. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات، ما كان الشر في جنسها طبعا، وما كان الشر فيها مكتسبا. فمن المخلوقات التي الشر في جنسها طبعا الشياطين، لأنها مؤذية ومفسدة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإن الأذية والشر في شياطين الجن طبع، نعم طبع فيها، ولهذا شياطين الجن لا تخدم إنسيا ولا كاهنا ولا ساحرا ولا دجالا حتى يكفر بالله العظيم، لا تخدمه في السحر ولا تخدمه في العقد ولا تخدمه في إخباره بالمغيبات حتى يكفر. وأنواع كفره كثيرة، منها أن يأتي بالمصحف فيضعه تحت مقعدته يقعد عليه ويجلس عليه إهانة له فيهين كلام الله فيكفر فتخدمه الشياطين. ومن ذلك أيضا أن هؤلاء الدجاجلة قد يكتب آية الكرسي والفاتحة، يكتبها بدم الحيض والنفاس النجس ليهين كلام الله فتخدمه الشياطين والجن، أو يكتب القرآن والرقية بالعذرة النجسة المائعة لتخدمه الجن. هؤلاء ممن الشر فيهم طبعا. وكذلك المفسدون من بني آدم الشر فيهم طبع أيضا، ومن مخلوقات الله ما الشر والفساد فيها طبعا، ما أمرنا بقتله في الحل والحرم، فقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فجمعهن بوصفه فواسق، أي أن الفسق فيها طبعا، أن الفسق فيها طبع لها، والفسق هو الأذية. ما هذه الفواسق الخمس؟ ها، عدوا معي: الفأرة، فالفأرة فاسقة بطبعها، وأكبر من الفأرة الفأر الكبير الجرذي، فهذه فاسقة بطبعها. ثانيا الحية، ما الحية؟ الثعبان، فهي مؤذية بطبعها وهي فاسقة طبعا. ثالثا العقرب، وهي أشد فسقا من الحية، تقتل في الحل والحرم. رابعا الغراب، لأن الغراب يخطف المتاع ويخطف الدجاج ويخطف صغار الطير. الخامسة الكلب العقور، وهو كل سبع مؤذي بطبعه، يشمل الكلب والذئب والأسد والنمر والثعلب، لأنها مؤذية صائلة عادية بنفسها. جاء في رواية: والحديا طائر يشبه الصقر وليس بالصقر، الصقر والنسر أشرف منه لأنه يخطف المتاع، ومما يخطف أيضا الصغار هذه الحديا. كل ما كان مؤذ بطبعه يجوز قتله في الحل والحرم، كالذباب والناموس وسائر الحشرات فلا يأتينا محرم يقول: قتلت ناموسا ماذا علي؟ نقول: لك أجر ليس عليك وزر. وكذا الصرصار، كل ما كان مستقدر مؤذ بطبعه. النوع الثاني ما أذاه مكتسب، وهم أكثر الخلق، أذاه واعتداؤه وظلمه مكتسب بتسويل الشيطان له، ولهذا يستعيذ المستعيذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ما الغاسق؟ هو الليل إذا وقب، أي أقبل وانتشر وأظلم والدهر، وذلك أنه إذا أقبل الليل انتشرت من؟ الشياطين والمؤذيات. ولهذا استعاذ المؤمن بإعيادة الله له: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد هم السحرة والسواحر، يعقدون العقدة من حبل أو غيره ثم ينفثون عليها بمعونة إخوانهم من شياطين الجن. وشيطان الجن هو كل من كفر من الجن يسمى شيطان، لشيطونته أي لابتعاده عن الحق. ولهذا النفاثات خرجت مخرج المبالغة، وهي في هؤلاء السحرة حقيقة، والنفاثات في العقد يشمل السواحر والساحرات الذين لا ينفذون إلى سحرهم إلا بمعونة شياطين الجن. قال جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والسحر أيها الإخوة حكمه أنه كفر بالله، لأن الله جل وعلا ذكر 5 موجبات لكفره في آية واحدة من سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن هو فعل الشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ علل كفرهم بقوله: يعلمون الناس السحر. إذن تعلم السحر وتعليم السحر وممارسة السحر كلها كفر بالله عز وجل. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن تعليم السحر من هؤلاء الشياطين أنه كفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر. ووجه ذلك أيها الإخوة أن الجن بل شياطين الجن لا تخدم الساحر والكاهن والدجال حتى يكفر بالله، فيذبح مثلا تيسا أسود لا يذكر اسم الله عليه، يهين كلام الله القرآن على عتبة بابه أو تحت قطيفة جلوسه أو في كرسي حمامه، أو يكتب القرآن والرقى الشرعية بالنجاسات ليهين كلام الله فتخدمه شياطين الجن. قال جل وعلا في موجب كفر الساحر: ولقد علموا لمن اشتراه، أي طلبه، طلب السحر وحصل عليه، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أنت معنا ولا مع الناس؟ خلك معنا يا أخي. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من الذي ليس له في الآخرة نصيب؟ من هو؟ من الذي ليس له في الآخرة حظ من عمله؟ الكافر، ما له في الآخرة من نصيب، ما له من خلاق، أي ما له حظ ولا نصيب. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف لردته وكفره. من يقيم الحد عليه؟ ولي أمر المسلمين وإمامهم، وليس كل آحادهم. وجاء في حديث جندب رضي الله عنه قال كتب لنا عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. من الذي أمر بقتل الساحر؟ أمير المؤمنين عمر. يقول جندب فقتلنا 3 سواحر، لأن السحر كفر بالله. وكان عند حفصة رضي الله عنها جارية فسحرتها فقتلتها، لأن حفصة ولية أمرها وهي سيدة هذه الجارية. وهنا يأتي سؤال، الله جل وعلا يقول ومن شر النفاثات في العقد، وهذا لأن السحر كفر، ما حكم أن يحل السحر بسحر آخر؟ إنسان بلي بسحر، هل له أن يذهب يبحث عن حل سحره بسحر آخر من ساحر أقوى من الساحر الأول؟ هذه تسمى عند العلماء بالنشرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، أي سحر، ولا يعالج الشر بشر مثله، ولا الباطل بباطل مثله. ولو أجيزت النشرة بحل السحر بسحر آخر لو أجيز ذلك لانتشر السحرة وبرر وجودهم وسحرهم. وإنما الذي يجوز حل السحر بماذا؟ بالقراءة الشرعية أو بالأدوية المباحة كالطب الكهربائي والطب النفسي والأطعمة المباحة. وأعظم ما يحل به السحر قراءة الفاتحة 7 مرات، وقراءة المعوذات 3، وقراءة سورة البقرة، قراءة سورة البقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة جمع بطال، وهم المردة والكفرة من الجن. ومن شر النفاثات في العقد. والسحر أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، سحر حقيقي وسحر تخييلي. أما السحر الحقيقي فهو أن يعقد الساحر عقدة ثم ينفث فيها ثم يدفن هذا السحر أو يذره، على ما يسميه الناس سحر مدفون وسحر طائر وسحر أزرق، أي بحسب ما يوضع فيه هذا السحر. وهذا هو أكثر أنواع السحر انتشارا. ومن هذا النوع سحر الصرف والعطف، يصرف الإنسان عما يحب، عن تجارته، عن وظيفته، عن زوجته، عن بيته وأولاده. ومن أنواع السحر الحقيقي سحر العطف، أن يعطف، أن يحبب للإنسان من لا يحبه وما لا يحبه. مثل ماذا؟ مثل تجارة، أن يعطف على تجارة لا يريدها كما يحصل بين الشركاء التجاريين، يعطفه على تجارة لا يريدها فيعمل له العمل وهو السحر. أو تعطف المرأة على زوجها لا يحبها، تذهب لساحرة تعمل لها عملا تضعه تحت رأس زوجها أو في طعامه أو في شرابه. أو يعطف الإنسان على ما لا يحب، هذا اسمه سحر العطف. وسحر الصرف والعطف بالنفث في العقد كلاهما من نواقض الإسلام، ومن موجبات الردة والارتداد عن الإسلام والكفر برب العالمين. نوع آخر سحر تخيلي، تقمير للعين وتخيير لها وتهيؤ لها بالتهيؤات، وهذا هو أكثر أنواع السحر. ومن هذا النوع سحر سحرة فرعون، فإنهم ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وفي الحقيقة هل هي تسعى؟ لا، إنما هو شيء تخيلي تقميري على العين أو على الكاميرا. ومن هذا النوع ما يفعله بعض السحرة ليأخذوا أموال الناس بالباطل، يريهم أنهم يدخلوا من جوف الحمار ويخرجوا من فمه حتى يأخذ الأموال، وفي الحقيقة إنه يدخل من بين رجليه ويخرج من أين؟ من بين يديه، لكنه يخيل للعين ويقمر لها أنه يفعل هذا الشيء المعجز. وهذا هو أكثر أنواع السحر انتشارا، السحر التخيلي. وكلا النوعين السحر الحقيقي والتخيلي كلاهما كفر بالله وموجبان للردة عن دين الله. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ألا ما أكثر الحسد في أصحاب القلوب المريضة الحاقدة التي يورثها حقدها حسدا. من أحقد بني آدم وأكثرهم حسدا؟ إنهم اليهود. نعم، حسدوا العرب على نبيهم، حسدوا أمة الإسلام على رسولهم، كيف يكون النبي الخاتم منهم؟ قال الله جل وعلا في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحسد أيها الإخوة أيها المسلمون داء قلبي، سببه نفس مريضة وقلب فاسد تمنى الشر للناس. ولهذا حقيقة الحسد أن تتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على غيرك. أنعم الله على غيرك بنعمة المال تتمنى زوالها، أنعم الله على غيرك وعلى أخيك بنعمة رغد العيش تتمنى زوالها، نعمة المنصب، نعمة الزوجة، نعمة الولد. هذا هو الحسد، أن يتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على غيره. وتمني زوالها لأن قلبه مريض ولأن خاطره ملئ بالشنآن والبغضاء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن بغضنا للكفار لا يعني أن نحسدهم ولا أن نظلمهم، وبغض الكفار لنا استوجب أن يحسدونا على ما آتانا ربنا من فضله. والحسد يكون في العلم أيضا، إذا أوتي أحد علما لم تؤته فإن الشيطان يلعب عليك ويسدي إلى قلبك أن تحسد هذا الذي أنعم عليه بالعلم فتتمنى زوال العلم عنه، هذا حسد مذموم. ولا يجوز من الحسد إلا نوعا واحدا يسمى بالغبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يعلم ما آتاه الله، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. الغبطة جائزة والحسد حرام. ما الغبطة؟ أن تتمنى نعمة أوتيها غيرك من غير أن تزول النعمة عن هذا الغير. فإن تمنيت فإن تمنيت زوال النعمة عنه فهذا هو الحسد المذموم. ولقد غبط نبيا آخر. من النبي الغابط ومن النبي المغبوط؟ من يعرف يرفع يده. غبط نبيا آخر. من النبي الغابط ومن المغبوط؟ قف. موسى غبط من؟ موسى غبط هارون. الجواب خطأ. اجلس. ها قف واقفا. نعم أحسنت. غبط موسى محمدا صلى الله عليه وسلم. متى غبطه ومتى التقيا؟ في المعراج وليس في الإسراء. في المعراج لقي نبينا صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية يحيى، وفي السماء الثالثة زكريا، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي السماء الخامسة من؟ هارون، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم عليهم جميعا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. مر على كل نبي فأشار عليه جبريل أن يسلم عليه، فآدم في الأولى وإبراهيم في الثانية قالوا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وبقيتهم قالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لما جاوز نبينا موسى بكى موسى، فقالت له الملائكة وما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي. نبينا بالنسبة لموسى غلام، من أسن؟ موسى. قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. فدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الداخل للجنة أكثر من الأمم قبلها. فبكى موسى بكاء غبطة على هذه النعمة التي أولاها الله نبينا. فقبل المسلمون دعوته وفتح الله قلوب الناس. لماذا؟ لدينه ولملته. وبنو إسرائيل منهم من آمن وهم كثر، ومنهم من عاند وجحد وكفر وهم أكثر. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. فموسى لم يحسد نبينا، ولكنه غبطه غبطة أنه سيدخل من أمته، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة أكثر من سيدخل ممن؟ من أمة موسى. كم نسبة هذه الأمة في الجنة بالنسبة إلى الأمم قبلها؟ كم النسبة من أمة محمد في دخول الجنة؟ كم النسبة؟ أحسنت. نسبة أهل الجنة من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم الثلثان، وثلث باقي تشترك فيه الأمم من لدن آدم إلى لدن النصارى أمة عيسى. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرادق في خيمة كبيرة، فقال مبشرا وهو البشير النذير عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبر الصحابة ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطرا أي نصف أهل الجنة فعظم تكبير الصحابة ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة فكبر الصحابة تكبيرا عظيما حتى ارتج السرادق بتكبيرهم لم يصفروا وإنما كبروا الله جل وعلا على ما هداهم وعلى ما أنعم عليهم ولتكبروا الله على ما هداكم ومن شر حاسد إذا حساد. كان صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه وأهله وولده بأنواع التعويذات فلما نزلت هذه السورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ونزلت قل أعوذ برب الناس أخذ بهما وعوذ نفسه وأهله بهما وترك ما عداهما لأن التعوذ بهاتين السورتين اشتمل على الاستعاذة من كل شر نعلمه أو لا نعلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك ونستجير بك من كل شر وسوء. اللهم إنا نعوذ بك عيادة نعبدك بها ولا نعوذ بسواك كائنا من كان هذا المعاذ به. ولهذا العيادة واللياذة نوعان من أنواع العبادة فلا تستعيذ إلا بالله وأعظم من يستعاذ به ربي جل وعلا وأعظم من يستعاذ منه الشيطان. وإلى ما تيسر من الأسئلة والله أعلم. سائل يقول أمي حجت حجة الفرض وماتت هل أحج عليها حجة النافلة علما بأني قد حججت عن نفسي ما دام أن أمك حجت حجة الفرض فاكتفي بذلك وأفضل ما يكون أن تدعو لها وأن تجعل الحجج عن نفسك. العمرة والحج تجعلها عن نفسك وتدعو في حجك لأمك هذا هو الأفضل وإن حججت عنها أو اعتمرت عنها فلا شيء في ذلك والله أعلم. سائل يقول إذا مرت المرأة بين يدي وأنا أصلي في الحرم هل تبطل صلاتي؟ إذا مرت بينك وبين السترة نعم يبطل مرورها صلاتك وأما إذا مرت بعد متر ونصف من موضعك موضع صلاتك فلا تقطع صلاتك وأنت لا تصلي في طريق المسلمين ولا في طوافهم ولا عند الأبواب والله أعلم. نقل النووي في المجموع الإجماع على جواز أخذ الأجرة في الحج ونسمع من يقول بالمنع. نعم يجوز أخذ الأجرة عن الحج حج البدل لكن ما هو الممنوع في ذلك؟ الممنوع في ذلك أيها الإخوة أن يكون قصد من يحج عن غيره حج البدل هو الدراهم ليس قصده أداء العبادة فهذا ممنوع. ومن كان قصده ونيته من حجه عن غيره الأموال والقروش والفلوس فليس له أجر على عمله وإنما الأجر لمن حج أو لمن حج عنه والله أعلم. سائل يقول أنا مسافر في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولا أتمكن من رمي الجمار سوى يوم العاشر والحادي عشر، فما حكم باقي الأيام؟ إن لم ترمي الجمار يوم الثاني عشر فإنه يجب عليك ذبح شاة أو سبع بدنة لأنك لم تؤدي الواجب كله، وسفرك باختيارك، لماذا تجعل سفرك يوم الثاني عشر؟ أنت الذي اخترت الحجز والسفر، فالحج لا يتكيف على سفرك ولكن السفر يتكيف على حجك. فإن لم ترمي يوم الثاني عشر فيجب عليك ذبح هدي، ذبح فدية شاة أو سبع بدنة، والله أعلم. كثر الكلام على أن المبيت بمنى يوم التروية ليس مهما، وأصبح الكثير من الدعاة والخاصين بالوكالات يقول الأفضل أن نذهب إلى عرفة مباشرة. أليس هذا من هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا يا أخي، ليس هذا من هجر السنة. أما من قال إن المبيت بمنى يوم الثامن ليس مهما فهذا غلط، بل هو مهم لأجل السنة لكن ليس بواجب وليس بفرض، وإنما هو مستحب ونافلة. والأعظم أن تكون مع القافلة والجماعة لا تخالفهم فينشغلوا عليك وتنشغل عليهم ويذهب خشوعكم وطمأنينتكم في العبادة. ولهذا يجوز الذهاب إلى عرفة مباشرة وعدم الذهاب إلى منى يوم الثامن، والله أعلم. سائل يقول: لي صديق انضم إلى إحدى الجماعات المحدثة ونهيته عن ذلك، انضم إلى جماعة التبليغ وقد نهيته عن ذلك، فطلب أن أعطيه كلام العلماء في هذه الجماعة أثناء زيارتي للحج. نعم، هذه جماعة محدثة أحدثها المستعمرون في الهند لأنها ضد الجهاد، جهاد المستعمر، ثم انتشرت في بلدان المسلمين، وهي تقوم في دعوتها على الجهل ولا تقوم في العلم، وتنبذ طريق العلماء وتنبذ منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فإن الدعوة إلى الله قائمة على منهاج بين كهذه البيضاء. قال الله جل وعلا في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ليس على جهل، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة إلى أنحاء الدنيا وهم علماء، بعث إلى اليمن خمسة، بعث معاذا وهو عالم، بعث أبا هريرة وهو عالم حافظ، بعث أبا عبيدة إلى نجران وهو عالم، بعث أبا موسى الأشعري إلى الحديدة وزبيد ونواحيها وهو عالم، بعث علي بن أبي طالب إلى أهل شبوة وهو عالم. إذن بعث العلماء ورتب مناهج الدعوة وأولوياتها، ورتب المناهج والأولويات، فقال: يا علي، يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، والله أعلم. هل تسقط صلاة الوتر وراتبة الصبح في أيام الحج؟ ومن قال إن صلاة الوتر وراتبة الصبح واجبة حتى تسقط؟ إن الذي يسقط وجوبه الواجب، أما النافلة فإنها لا تسقط. وصلاة الوتر تصلى في الحضر والسفر، ولم يتركها ولم يدعها عليه الصلاة والسلام، لم يدع صلاة الوتر ولا ركعتي السفر ولا ركعتي الفجر لا في الحضر ولا في السفر، وإنما تصلى حتى في الحج، والله أعلم. سائل يقول: بعد إتمام عمرتي تأتيني أحلام متكررة بأن عمرتي غير مقبولة وبأنني لا أستطيع الحج، ومن قال إن ديننا ينبني على الأحلام ولا على المنامات؟ هذا دين القبورية والصوفية ودين الخوارج، أما دين أهل الإسلام فلا ينبني لا على حلم ولا على منام. وما يضيرنا أن الشياطين لعبت بك، فهل نستقي ديننا من تلاعب الشياطين بالإنسان في منامه؟ فإذا جاءتك هذه الأحلام فاعلم أنها من الشيطان، فدعها واطرحها وتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا. وكل منكم يرى في منامه ما يزعجه ويؤذيه، فإنه يفعل ستة أشياء علمناها نبينا عليه الصلاة والسلام: يستعيذ بالله ثلاثا، من أين؟ من الشيطان. ويتفل عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله من شر ما رأى ثلاثا، فيقول هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب على جانبه الآخر. فإن تكرر الحلم المزعج والكابوس المؤذي تكرر عليه في المنام، فيقوم يتوضأ ويصلي كم؟ ركعتين. فوضوءه سلاح، مدفع يواجه به من؟ الشيطان. والصلاة قنبلة تبيد الشيطان. الأمر السادس الذي أكثر ما فرط فيه الناس: ألا يحدث بهذا الحلم أحدا، لا يسأل عنه ولا يستعبره ولا يطلب من المعبر أن يفسره له، ولا يحدثن به أحدا، فإنها لا تضره بإذن الله، قاله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. رجل ضيع جميع ماله، فماذا عليه أن يفعل في شراء الهدي؟ هل يسأل أصحابه ثمن الهدي أم يسقط الحكم عليه ويذهب للصيام؟ إذا أضاعت نفقته وليس عنده مال للهدي فإنه يجوز له أن ينتقل مباشرة إلى بدله وهو الصيام، ولا يلزمه أن يستدين أو يشحذ من أصحابه، لأن شريعتنا شريعة الإسلام تسمو بالمؤمن، فلا تلزمه ولا تحثه أن يستجدي ويستعطي. إذن لا يلزم بأن يسأل، لو دفع إليه أحد أصحابه المال على جهة القرض لا مانع أن يأخذه، لكن لا يلزمه ذلك لئلا تلحقه منة هذا المقرض، والله أعلم. رجل عليه فدية لبس المخيط، هل يصوم في بلاده إذا رجع أم يصومها هنا؟ وهل لا بد من الترتيب؟ فدية لبس المخيط هي ثلاثة على التخير: إما أن يصوم ثلاثة أيام سواء متفرقة أو مجموعة، أو يطعم ستة مساكين من مساكين مكة، أو يذبح شاة مع التوبة إلى الله عز وجل، والله أعلم. سائل يقول: رجل نوى العمرة والحج لنفسه، ثم أراد أن يغير ذلك لأحد أقاربه المتوفين، إن كان ذلك قبل أن يبدأ بطواف العمرة فيجوز أن ينويهما جميعا للمتوفى قبل أن يشرع بالطواف، فأما إن كان قد طاف للعمرة فالعمرة تكون عنه والحج يكون عمن؟ نواها له بشرط أن يكون سبق قد حج عن نفسه، والله أعلم. أنا من اليمن ويأتينا الحوثيون إلى مسجدنا يريدون الخطابة، ولكن أوري وأقول عندنا خطيب، أقصد خطيبا غير رسمي، ما الحكم؟ فعلك صحيح، والتورية معاريض، وفي الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ففعلك صحيح ولا شيء عليك، ونجى الله اليمن من هؤلاء الحوثة وأضرابهم وسائر بلدان المسلمين. بعض من يعمل معي كفار ويوصيني أن أحضر له ماء زمزم، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز أن تعطي الكافر من ماء زمزم، لعله أن يكون سببا لغسل جوفه وغسل قلبه من كفره وشركه، فلا مانع. كما أنه يجوز أن تقرأ الرقية الشرعية على الكافر، نعم يجوز أن نرقي الكافر رقيتنا الشرعية، ودليلها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم مروا على حي من أحياء العرب فاستقروهم. ما معنى استقروهم؟ طلبوا القرى الضيافة، فلم يقروهم، فلدغ سيد هذا الحي، فجاءت جارية منهم تقول هل فيكم راقي؟ فإن سيد الحي قد لدغ، فرقوهم، رقى أبو سعيد هذا السيد سيد الحي سيد القبيلة بالفاتحة 7 مرات فشفاه الله، فأعطوهم فرقا أو فرقا من غنم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رقى الصحابي أبو سعيد هذا المشرك سيد الحي وانتفع بها، فلا مانع أن يعطى من زمزم، ولا مانع أن يرقى مريضهم بالقرآن، والله أعلم. ما هي تحية المسجد الحرام؟ تحيته الطواف إن تيسر، لأن الطواف فيه صلاة 2 ركعة، فإن لم يتيسر للزحام يصلي الإنسان 2 ركعة ويجلس في المكان الذي يتهيأ له. ولو أن كل من دخل إلى الحرم طاف لاحتاج الحرم أن يتسع إلى عرفات، يا الله يشيل الناس، أليس كذلك؟ والله أعلم. ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة العيدين وصلاة الجنازة؟ هذا رفع اليدين مع تكبيرات صلاة العيد، تكبيرات المستحبة التي هي 7 في الركعة الأولى و5 في الثانية، ورفع اليدين مع تكبيرات صلاة الجنازة التي عددها 4 تكبيرات كلها من المستحبات، كما جاء في حديث ابن عمر فيما رواه عنه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة، والله أعلم. الحج أشهر معلومات الآية، هل تحريم الرفث والفسوق والجدال في كل أشهر الحج أم في أيام وأعمال الحج؟ تحريمها في كل السنة، أي الجدال بالباطل والفسوق، ويشتد هذا في أشهر الحج. أما الرفث فنوعان، رفث مباح كخطبة المرأة والنكاح وجماع زوجته وضمها مباح، لكنه يحرم حال الإحرام، وكذا الكلام في النساء، مباح مع زوجته يتغزل بها لكنه يحرم في حال الإحرام. وأما الزنا وبواعثه وأسبابه وتوصيف المرأة فيحرم في الإحرام وفي غيره، وكل هذا مشموله باسم الرفث، والله أعلم. سائل يقول تحدثني نفسي بأمور لأن أخر من السماء أهون علي لو حاسبني الله عليها وأبرأ إلى الله منها، ولكنها نفسي تنكد علي حياتي، فما الحكم وما هو المخرج؟ هذا الذي شكوت منه شكا منه الصحابة قبلك رضي الله عنهم، شكوا ذلك إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه، أي من الهواجيس والخواطر والوساوس، ما يتمنى أن يخر من السماء ولا ينطق بها، يجد في نفسه كفرا بواحا، ويجد في نفسه وساوس من الشيطان في حق الله. قال صلى الله عليه وسلم: أو وجدتم ذلك؟ قالوا: بلى. قال: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، فلم يستطع أن ينفذ إلى المؤمن إلا بالوساوس. فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. وفي رواية: فليقل: لا إله إلا الله. وفي رواية: فليستعذ بالله من الشيطان، وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وموعدنا غدا إن شاء الله الساعة 10:30 صباحا في هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.